السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يؤددنا بأدب من عنده، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. ومع حرية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر وزيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زال المصنف رحمه الله يتكلم على السائر إلى ربه تبارك وتعالى يسير بجناحي الخوف والرجاء. وما زلنا نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى عن الرجاء، وصلنا إلى أنواع الرجاء. أنواع الرجاء، الرجاء يكون منه رجاء الجنة، فالعامل يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات، رجاء ما عند الله من الثواب سبحانه جل في علاه. وكذلك هناك من يرجو مغفرة الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، هو قد قصر في حق ربه تبارك وتعالى، فيعود ويؤوب راجيا مغفرة هذه الذنوب، وأن تبدل إلى حسنات، وأن يقبل الله تبارك وتعالى توبته، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، قال الله تبارك وتعالى يعني: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أو قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يعني بقراب الأرض أي ما يقرب من ملء الأرض خطايا. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. وهذا الرجاء، وهذا الرجاء على الصحة. لكن هناك رجاء المغرورين، هناك رجاء المغرورين يرجو مغفرة ربه مع أنه مفرط مقصر لا يأخذ بأسباب هذا الرجاء. فالله تبارك وتعالى وضع لنا قاعدة للرجاء، ما هي؟ ممتاز. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فالذي يرجو من غير عمل هذا رجل كاذب في ادعائه. إن كنت راجيا ما عند الله سبحانه جل في علاه فعليك أن تعمل، أن تظهر هذا الرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترجو المغفرة فعليك بالتوبة، ترجو الجنة فعليك بالعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن رام غير ذلك فقد كذب فعله أو تركه لهذا العمل زعمه أنه كان راجيا ربه تبارك وتعالى. هذا النوع الثالث، وهو يرجو المغفرة مع أنه مقصر مفرط يسرف على نفسه في المعاصي ويسوف فعل الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في ذلك يرجو المغفرة والنعيم والجنة. فهذا مغرور، هذا مغرور، أشبه ما وهذا أشبه ما يكون بالأماني كما سبق وظهر ذلك في الدرس الفائت. ويكون الرجاء للوصول إلى محبوب دنيوي أو أخروي، ترجو لكي تصل إلى محبوب دنيوي، وترجو ربك تبارك وتعالى لتصل إلى محبوب أخروي. فمن محبوبات الدنيا القرآن، أن يحافظ الله تبارك وتعالى لك على قيام الليل، أن يحافظ لك على ورد من القرآن، أن يحافظ لك على ورد من الصيام، أن يرزقك الزوجة الصالحة، أن يرزقك المعلم الراسخ، أن يضع في قلبك حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه أرزاق، اللي هي من أعلى الأرزاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو أخروي، أن يرزقك المرتبة العليا والفردوس الأعلى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. أو يرجو لاستمرار النعم، هو في نعمة أنعم الله بها عليه سبحانه وبحمده، فيرجو أن تستمر هذه النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أيضا رجاء. أو يرجو أن لا تقع عليه نقمة في المستقبل، يخشى أن تقع عليه نقمة، يخشى أن يصيبه بلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من أهم أنواع الرجاء. فنحن نرجو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا مصارع السوء، نرجو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوالذي نفسي بيده، الذي أرق العابدين الزاهدين السائرين إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه ليس إلا سوء الخاتمة، لا يعلم بما يختم له، لا يعلم بما يختم له، هذا هو الذي يؤرقه. إذا رأى أحدا مثلا قد انتكس بعد استقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى قلبه في وجل، في خوف، في فزع. ما الذي جعله ينتكس؟ الله تبارك وتعالى رده مرة أخرى عن طريق ممكن يردني سبحانه جل في علاه؟ والله أمر مرعب، أمر مرعب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلبا أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلبا أراد أن يزيغه أزاغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب كريشة ملقاة، كريشة ملقاة في أرض فلا يقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني أنت ريشة في الصحراء، ريشة دي حالها عامل إزاي؟ كل شوية عمالة تتقلب تتقلب تتقلب. الإنسان يبقى مثلا قاعد في مجلس قلبه يعني يتعلق بربي تعالى، يعني يخرج يرى امرأة، يرى فتنة، يرى يرى يرى، القلوب تتغير مباشرة. القلوب تتغير مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيه خطورة، وهذا فيه خطورة. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول اللهم إني أعوذك من الحور بعد الكور. من الحور بعد الكور يعني من فك الحور. الكور هو رباط العمامة، والحور هو فك العمامة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه صلاة ربي وسلامه عليه حال الإيمان في القلب أنه كور كما كورت العمامة، كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن ينحل، أن تحل هذه العقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه لي ذلك وحده القدر عليه، وأن يدفع عنا النقم ويدفع عنا سوء الخاتمة. كذلك أيضا من أنواع الرجاء أن ترجو أن يرفع الله تبارك وتعالى ما أنت فيه من بلاء. يعني لو نزل بالعبد بلية ولا حول ولا قوة إلا بالله، نزل بالعبد سوء، نزل بالعبد مكروه، هو يرجو ربه تبارك وتعالى أن يرفع عنه هذا المكروه. وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: الأول التوكل على الله سبحانه جل في علاه، أو قل لا يحدث إلا بأمر واحد هو التوكل على الله الذي يعتمد على أمرين. فالتوكل متن قائم على ساقين: حسن الظن بالله واليقين بالله. وحسن الظن لا يتأتى إلا باليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالمثال يتضح المقال. حضرتك مثلا عليك دين، فأول في حد فكرت فيه فضلت الشيخ حسام، قلت له: شيخ أنا أريد. فأنت ذهبت إليه قلت خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا فرجها، هروح لحسام. إيه اللي حصل لك كده؟ عندك أول حاجة يقين في قدرة حسام على سداد دينك. الأمر الثاني عندك حسن ظن بحسام أنه لن يردك، فكانت النتيجة توكلت عليه حق التوكل. لذلك الله تبارك وتعالى لما دعانا للتوكل عليه سبحانه وبحمده أحالنا على اسمين من أعظم الأسماء، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي، فالحي ترجع عليه كل أنواع الصفات، صفات الكمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نفى سبحانه جل في علاه عن نفسه الموت، يعني قال الحي فقط، لكن نفى عن نفسه الايه؟ الموت: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو حي لا يموت، الذي توكل عليه ويعتمد قلبك عليه وتطمئن إليه قد يموت قد يزول، لكن الله تبارك وتعالى حي لا يموت سبحانه جل في علاه. الذي تعتمد عليه فقير والله تبارك وتعالى غني، الذي يعتمد عليه بخيل والله تبارك وتعالى كريم، الذي تعتمد عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يغضب عليك، لكن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه جل في علاه. فالتوكل على غير الله مهلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث عقبة بن عمرو في المسند أيضا، قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قال تعلق قلبك بشيء خلاص خليه ينفعك، خليه ينفعك. فمن تعلق قلبه بالطبيب وكل إليه. شوف المريض ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا نزل به البلاء قلبه يتعلق بأي شيء، فأي يعني بيتمرمط بمعنى الكلمة. فلان يقول له روح اعمل الوصفة الفلانية يفعل، فلان يقول له أنا أعرف طبيب في حتة الفلانية ماهر يروح، أعرف طبيب في حتة الفلانية يروح، يظل يطوف على أطباء. وأي طبيب يقول له اعمل تحاليل، اعمل أشعة، اعمل اعمل اعمل، يقول له إيه؟ حاضر خلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك يأخذ الدواء بالشكل الفلاني، يأخذ الدواء بالشكل الفلاني امتثالا لأمره من غير تردد، لأنه توكل عليهم. فلما تعلق قلبه بهم وكل إليهم، ونكل إلى غير الله وكل إلى ضياع. من وكل إلى غير الله وكل إلى ضياع سبحان رب العظيم. أما من تعلق بالله كفى، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفيه، حسبه كفيه سبحانه جل في علاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى والله، سبحان ربي العظيم. انظر كيف كفى الله تبارك وتعالى نبيه، وكفى من قبله إبراهيم، وكفى من قبله رسل الله تبارك وتعالى، وكيف كفى مريم، وكيف كفى هاجر. سبحان ربي العظيم، قصص من قصص التوكل عليه، قصص من قصص التوكل عليه. بل إن الله تبارك وتعالى وكأن الملائكة عاتبت لوط عليه السلام لما قال لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو من؟ والله سبحانه جل وعلا. لكن الأصل ألا يمين القلب الغير الرب سبحانه وبحمده. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمعوا بمقدم أبي سفيان مرة أخرى يحكي لنا القرآن الكريم هذا الحدث، فيقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. إبراهيم عليه وعلى النبي أفضل صلى الله عليه وسلم التسليم لما أقام له النار المضرمة المحرقة العالية الشديدة ماذا فعل؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتهت المسألة، انتهت المسألة. فمن توكل على ربه كفاه، كفاه. هاجر عليها السلام لما قالت لإبراهيم عليه السلام إلى من تكلنا، إلى من تتركنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. حسن الظن العالي ده، عشان كده استطعت أن تتوكل، حسن الظن عالي، يقين عالي، إذن لن يضيعنا. خد بالك دي أمة، لكن أمة كانت بجوار الخليل، خيل بها تعلم منه إيه؟ سبحان ربي العظيم. فلشدة توكلها عليها السلام رضي الله عنها ورحمها كانت النتيجة إيه؟ أن الله تبارك وتعالى لما أنبع لها ماء فقط، لأنزل لها جبريل الذي ينزل بالوحي ليبحث الأرض بعقبه عليه السلام فينفجر بئر زمزم. شوف بقى النتيجة، راحت عملت إيه؟ خافت، لمت المية، فقالت لها زمي زمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. لما قل التوكل قال الحسب والكفاية، لما قل التوكل قال الحسب، لو كانت تركتها، لو كانت تركتها كان ولا حول. تجد كثير من الناس، أنا أعتذر يعني، كثير من الناس إن شاء الله تتزوج أو غير ذلك، يجي أحد يقول لك إيه يا أخي يخلي مال في بيتك عشان لو ولد مرض أو بنت مرضت أو في نصف الليل. يا أخي اتق الله، لماذا بسوء الظن بربك؟ لماذا لا تقول الله تبارك وتعالى سافيني، الله كافيني سبحانه جل في علاه؟ هذه إساءة ظن بالله، إساءة ظن بالله سبحانه جل في علاه. لذلك يعني تجد كثير من الناس اللي هو إحنا بنقول عليهم عوام، اعتقادهم في الله تبارك وتعالى أفضل من اعتقاد كثير من الإخوة، والله العظيم توكلون على الله تبارك وتعالى سليقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعودوا بطن. الطير بيطلع من الشجرة الصبح، هو عارف هيروح مثلا شركة الغاز النسيج، شركة البترول، شركة نحاس، أي هذه الشركات، يشتغل وفي مرتب آخر ليه الشهر. وحتى الطائر الكبير قال له إيه، إن فتك الميري اتمرمغ في ترابه، مش قال له كده؟ والله هذه الكلمات بالضبط تماما ككلمات بني إسرائيل، أقسم بالذي رفع السلام العمل. يعني تيجي تقدم للأخ، تقدم الأخت مثلا، فأبوها يقول لحضرتك أنت شغال فين؟ لا أنا عايز حد شغال شغلان حكومي. تمام؟ ليه؟ عشان معاش، بنتي ماتت، أنت مت، يبقى لها معاش، إلا غير ذلك. والله جميل، ده أنت قاعد مع واحد، ده بتقول لي أن أنت من بني إسرائيل، ما كنتش جيت لك، ما كنتش جيت لك يعني. أنا لم يحدث لي ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا بس أسمع الإخوة تقول ذلك، إن يعني لربما لا يجرؤ أن يقول ذلك، عشان كنت هرد على رد شديد يعني. فالمهم رجل بني إسرائيل، بني إسرائيل ماذا فعل أخوانا؟ رجل بني إسرائيل الصدمة العظمى، صدمة العظمى ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان يأتيهم المن والسلوى كل يوم. ماذا فعلوا؟ قال لك إن فتك الميري اتمرمى في التراب. قال لك قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقليها وقثائها وفوميها وعدسها وبصلها. أمر سيدنا موسى عجب، عجب، أنتوا عايزين الفقر؟ قال لك احنا زي حاجه نمسكها ماديا كده، ماديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لو لم تخزن بني اسرائيل اللحم ما فسدت، يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم منهم كانوا يدخرون اللحم خوفا ان الا ياتيهم في الغد. وده عجب، عجب ان تعملون مع الكريم، توكلوا عليه سبحانه جل في علاه. فكان ينزل عليهم المن والسلوى من السماء. لذلك اقول لاخواني والله استمت السماء ممكن تنزل عليا ذهب وفضه، اقول لك انا اعتقد ذلك، أنا أعتقد أن أنا أفضل من بني إسرائيل. وهذا القياس سبقني به من؟ سلمان. لما أراد سعد رضي الله عنه وارضاه أن يمر في القادسية على النهر فقال يا أمير إن الله تبارك وتعالى قد شق البحر لبني إسرائيل أصحاب موسى يعني ونحن أفضل من أصحاب موسى فسير على بركة الله سير على بركة الله فين النهر سير على بركة الله في النهر قال فسار بالجيش على النهر يمشي قال فسقطت من أحد الجنود عدته فقال انتظر أأتيك بها رجع تاني إيه لكنه مش على أسفلت يعني سبحان رب سبحان الملك فأنا أعتقد ذلك في ربي سبحانه جل فعلا سبحان الملك وكل واحد والله يحكي لنا موقف المواقف كيف أن الله تعالى بارك له في أمر زاد له في أمر لكن سبحان الملك إحنا لماذا لا نستمر على هذا اليقين نسأل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا يعني. الشاهد قال ادع لنا يا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض لا إحنا عايزين حاجة مسكنة في إيدينا حاجة مضمونة قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا روحوا في أي حتة هتلاقوا الكلام ده أي حتة تجد هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن سبحان الملك فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يتوكل عليه حق توكله وهذا من أعلى أنواع الرجاء والرجاء درجات درجة عالية وهي في حقيقة أمرها سافلة وهي أن يرجو يزداد الرجاء حتى يصير هذا الراجي يأمن من مكر الله لا يخاف من الله ويأمن من مكر الله سبحانه وجل فعلا وهذه درجة مقيتة تصل به إلى الكفر عياذا بالله الخذلان والدرجة الثانية يرجو فيها المغفرة يرجو فيها المغفرة لكنه مفرط ولا يأخذ بأسباب المغفرة لكنه في نفس الوقت يخاف من ربه تبارك وتعالى لكن خوف إيه؟ قليل والذي يدل على ذلك أنه لا يستغفر ولا يعود ولا يأخذ بأسباب المغفرة فهذا كحال كثير من الناس والحمد لله كتب الله وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء الحالة الثالثة يرجو ما عند الله من جنان ومغفرة وتبديل لهذه السيئات الحسنات وهو يأخذ بهذه الأسباب فعل الطاعات الانتهاء عن المحرمات ولو زل يستغفر ويعود ويؤوب إلى ربه تبارك وتعالى والسؤال كيف نحقق الرجاء فيه سبحانه جل في علاه والله أخوانا صراحة يعني هذه الوحيدة التي وكأنها ركزت في قلوب العباد يعني الرجاء يعني أنا بكتب كيف نحقق الرجاء عايز أقول هو في حد محتاج أن هو يرجو ربه تبارك وتعالى كل هذه النعم التي حولنا وكل هذه العطايا ومستني تقول لي إزاي أرجو ربي تبارك وتعالى كل هذا الحلم منه سبحانه جل في علاه كل هذا الود منه سبحانه جل في علاه كل هذا الستر منه سبحانه جل في علاه كل هذه الذنوب والمعاصي ويحلم علينا ويغفر لنا ويسترنا سبحانه جل في علاه وتيجي تقول لي كيف نحقق رجاء فيه والله أمر عجيب والله أقسم بالله هذه النعم العظيمة العظيمة وكأنها ترفع شعار الكل يرجو ربه الغفار سبحانه جل في علاه أولا ملاحظة نعم الكريم وفضائله فتذكر كم من نعمة أزداها سبحانه وبحمده كم من نعمة أزداها إلينا من غير سؤال يعني أنت ما سألت ويزديك ويعطيك ويهبك ويمن عليك وكم من نعمة دعوته فأجابك سبحانه جل في علاه وكم من نعمة لا تستحقها أعطاك كم نعمة لا تستحقها أعطاك شيخ عمر كل النعم هو احنا نستحق حاجة مشايخ مش شايف نفسك تستحق حاجة أصلا عشان تقول لي كم من نعمة احنا ما احنا نستحقش حاجة أصلا قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من هؤلاء انت مين أصلا انت كنت ايه يعني مين قال له يا رب وبيكتب لوح محفوظ يا رب عشان خاطري فلان اكتبه مثلا عنده زوجة عنده مال عنده بيطلب العلم بيصلي مين قال لربنا كده بأي شيء استحققت ما أنت فيه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بأي شيء هو صاحب الفضل والنعمة وحده لذلك هو الأول فليس قبله شيء الأول فليس قبله شيء لذلك الأعمى لما نظر إلى ذلك فأتاه الملك على هيئة رجل أعمى قال فقير وابن سبيل انقطعت بي الحبال فليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك شاه أتبلغ بها على سفري شوف الأعمى يقول له مش يقول له خد أو يعطيه لا قال لقد كنت فقيرا فأغنني الله يبين أنه هو أصلا لا يملك شيء وليس له فضل في شيء سبحان الملك الناس أخوانا يعني وكأن أصابها الجنون تفخر بما ليس لك طب لما يبقى لك حاجة من جهدك تفخر بها هات لي أي حاجة أنت فيها من خير من جهدك ها افخر بها الجواب والله لن تجد يرحمك الله والله لن تجد أي شيء تفخر به أصلا فقط هو محض فضل منه سبحانه جل وعلا فله الفضل والمنة قال لقد كنت فقيرا فأغناني الله وكنت أعمى فرد الله علي بصري. قال والله لا أجهدك لشيء أخذته اليوم لله فخذ ما شئت ودع ما شئت فخذ ما شئت ودع ما شئت. هذا هو الذي رضي الله عنه. قال إن الله ابتلاكم فرضي عنك وسخط عن صاحبيك، أسأل أن يرضى عنا وعنكم. كذلك كيف أن الله تبارك وتعالى بحسن الظن فقط يعطي من لا يعطي على غيره، كما في صحيح مسلم حديث أنس أن الله تبارك وتعالى يأمر أربعة أن يخرجوا من النار، قال ثم يقول أعيدوهم، فيلتفت واحد منهم، بالله عليك التفاتته مقدرة وغير مقدرة، مخلوقة وغير مخلوقة، قبل أن نخلق سنة الأرض 5000 سنة أو غير ذلك، بل وقبل ذلك، ومع ذلك فيقول ردوه، فيرده، فيقول لما التفت، فيقول رجاء رجوت إذ أخرجتني من النار ألا تدخلني فيها، قال أدخله الجنة. إيه العطاء ده؟ إيه الرجاء فيه سبحانه جل وعلا؟ فقط التفت إليه سبحانه وبحمده، فقط التفت إليه سبحانه وبحمده فغفر له. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. فتذكر كم من بلاء فرجه، تكون في كرب، تكون في شدة، والله تبارك وتعالى يسرج عنك يصبرك، وسبحانه جل وعلا يفرج عنك هذا، بل وفي وسط البلاء يضحكك، قال وإنه هو أضحك وأبكى سبحانه وبحمده. كم من بلاء فرجه، كم من مرض شفاه، كم من دين سده، كم من جاهل علمه، كم من أي من زوجه، كم من عاقر رزقه بالولد. فالكرب مهما عظم فهو إلى زوال، والخطب مهما اشتد فهو أرحم بنا من أمهاتنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرى امرأة من نساء السبي تبحث عن ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبعها، فلما وجد ولدها أخذته وضمته إلى صدرها، فقال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله لله أرحم بنا من هذه بولدها. والله العظيم هذا رجاء ليس بعد رجاء. كذلك من الطرق التي تستجلب الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله تذكر سعة رحمة الله، وأنها سبقت غضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة 100 جزء. والله سبحان الملك، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فخلق فأنزل منها جزءا يتراحم به الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة، حتى أن الدابة، الخلائق كلها مش البشر، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه بهذه الرحمة. وادخر 99 جزءا يرحم بهم الخلائق يوم القيامة. والله هذا عجب. تعرف ما العجب في ذلك؟ أن هذه المئة كلها، أن هذه المئة كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليست هي رحمة الله، بل هي أثر واحد من آثار رحمة الله. فهذه رحمة مخلوقة، فرحمة الله هي صفة من صفته لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى في علاه. إيه كمية العطاء دي؟ ما هذا العطاء الواسع؟ كيف رحم؟ انظر إلى كيف رحمته في المناجاة. والحديث في الصحيح أن رجل أتى لابن عمر فقال تذكر شيئا في المناجاة؟ قال نعم. قال يدني الله تبارك وتعالى العبد المؤمن يوم القيامة فيرخي عليه سترة كنفة سبحانه جل في علاه، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول إيه رب. عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول إيه رب. فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. شوف الفضل، الفضل التام، سترها ويغفرها، هو من ستر وهو من يغفر، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سبحان الملك، سبحان الملك، أي فضل أعظم من ذلك سبحانه جل وعلا. وانظر كما الحديث في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا. قال رجل يأتي الله تعالى به فيقول لملائكة يعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال فيعرضون عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها، لسه الكبير إيه جاي. فيقول فعلت ذلك؟ فيقول نعم. فعلت ذلك؟ يقول نعم. قال وهو مشفق من إيه؟ من كبار ذنوبه. فيقول الله تبارك وتعالى بدلوا سيئات عبدي حسنات. أنا الآن إلى الآن مش متخيل، بدلوا السيئات حسنات بدلوا السيئات عبدي حسنات. فيقول يا رب إن لي سيئات لا أراها هنا. طب فين بقيت السيئات ده؟ إن لي سيئات لا أراها هنا. سبحان الملك، سبحان الملك. انظر إلى رحمته بنا ونحن عصاه، يسترنا، ارزقنا الندم، ارزقنا التوبة، ثم يتوب علينا ويبدل سيئاتنا إلى حسنات ويغفر لنا السيئات. ويعطينا الأجر والثواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه كيف كان يقسم بربي، قال: لا والذي لم يميتني يوم بدر. والله العظيم منذ سمعت هذا وأنا في عجب، والله وأنا في عجب، أقول لا والذي لم يميتني يوم بدر، ولا أقول لا والذي لم يميتني يوم كذا، لا والذي لم يموتني يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم فعلت كذا ويوم تكلمت مع كذا ويوم إيه ده؟ ده أنا مش عارف أقول لا والذي لم يموتني يوم إيه؟ لا والذي لم يميتني على إيه؟ من كثرة الذنوب والمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث: تذكر وأنت عاصي مثلي أن الله يفرح بتوبتك. من نحن حتى يفرح الله تبارك وتعالى بتوبتنا؟ يفرح بتوبتنا لماذا؟ يعني عجب. وده صراحة أخوانا يعني يضع في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني حزن رهيب على تجد كثير من الناس إذا التزم ابنهم إذا تاب من معصية وغير ذلك تجدهم في حزن، يعني وكأن المسألة منقلبة عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده فرح من عند الله سبحانه، هذا فرح، الله يفرح بذلك. تحزن تحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربي العظيم. كذلك من هذه الأمور تدبر آيات القرآن الكريم، هو الشفاء والجلاء. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. آيات الأسماء والصفات تقرأها يذوب قلبك وأنت تقرأ، إن كنت تقرأ بتدبر. آيات الإنعام والعطاء، آيات الإنعام والعطاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو مر قلبك وهو متيقظ بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. بالله والله العظيم لربما لا تجوز هذه الآية وتظل تقرأها طوال حياتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو مر قلبك وهو متيقظ بقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والله آيات عجيبة، والله سبحان الله صحيح، والله آيات أقسم بالله يذوب لها القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الأمر الرابع: دفع اليأس، دفع اليأس والقنوط عنك. إياك أن تستسلم اليأس، إياك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، فلا تظنن بربك إلا خيرا، ماذا رأيت من ربك حتى تظن به الشر. لماذا إذا أقبلت مثلا على درس تتعلمه فالمادة صعبة تقول لا أنا مريش في العلم أنا فاشل؟ يا أخي قل الله عطاؤه كريم، الله سيعلمني سبحانه جل في علاه، الله سيردني إليه مرة أخرى سبحانه جل في علاه. لماذا تيأس من نفسك؟ نعم، لكن تيأس من الرحيم، تيأس من الرحمن، تيأس من واسع العطاء سبحانه جل في علاه؟ ده أمر مش متصور. يعني ماذا رأيت منه سبحانه جل في علاه حتى تظن به هذا السوء، هذا السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله سيعلمني، نعم سيعلمني، سيجعلني أفضل من علماء المسلمين، أفضل علماء المسلمين العاملين الطائعين المطيعين، نعم سيجعلني كذلك. بل قل اجعل نظرك لا على شيخ الإسلام، بل اجعل نظرك على إمام الإسلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. بل لو أعلى من ذلك، لو جاز أعلى من ذلك لرفعنا أبصارنا والله، لكن لا يجوز أن ترى، مش هتتمنى تكون نبي يعني، لكن لو جاز والله لرفعنا أبصارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله واسع العطاء، واسع العطاء بشكل لا تتخيله. لماذا نسيء الظن بالله سبحانه جل وعلا؟ أخ يحفظ، يقول لك الشيخ أنا مش هقدر أحفظ خلاص. يا أخي أنت لن أنا وأنت وغيرنا مش بنقدر على حاجة. من قال لحضرتك إن إحنا نقدر نحفظ أصلا ونقدر نتعلم؟ الذي يعلم هو من؟ فنحن نحسن الظن به لا نحسن الظن بأنفسنا سبحانه جل وعلا. شيخ أنا مش قادر أترك هذا الذنب، ومين قال لك إن حد فينا يقدر يترك ذنب أصلا؟ حد فينا يقدر يترك ذنب؟ والذي رفع السماء بلا عمد لو خلانا لأنفسنا لهلكنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أبدا. لما دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قبرص بكى، فقال له: طب كيف يوم يعني نصر الله تبارك وتعالى يوم من الأيام اللي نسى الله فيه الإسلام، قال بينما هم أمة قاهرة ظاهرة، قال تراهم ما هم فيه الآن، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره. لكن ربنا يعصمك لأنك كريم عنده سبحانه وتعالى، أمر آخر. لكن لو خلاك، لو خلى بينك وبين المعصي تسقط، تسقط. نحن قلنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا نستطيع أن نمتنع عن معصية، لا نستطيع أن نمتنع، أن نستطيع أن نقدم على طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى فعلها. ما تجيش تقول أنا مش قادر، أنا عارف أنت مش قادر، ومين يقدر، ومين يقدر. لكن إن كنت تسيء الظن بنفسك فلا تسيء الظن بمن؟ بالله الكريم، بالله الكريم سبحانه وتعالى فعلها، سبحان الملك. طب أنت قادر على ضربات قلبك تستمر، على غسيل الكلى في غسيل الدم في كلياتك يستمر، على مثلا التنفس يستمر، أنت مش قادر على ذلك، مش قادر على ذلك. الله هو الذي قادر على ذلك سبحانه وتعالى فعلها. لو خلانا إلى أنفسنا لهلكنا هلاكا مروعا، هلاكا مروعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل لابد الإنسان أن يستمر ساعيا في رضاء، في رضاء ربي سبحانه وتعالى فعلها. يقول لك مش قادر أحفظ القرآن، ومن قال إن القرآن تقدر أنت تحفظه؟ لولا أن يحفظه لنا ويسره لنا ما يسر علينا، ما يسر علينا سبحانه جل فعلا. فأنت تتحرك بلا حول ولا قوة إلا بالله، غير ذلك هلاك ليس بعده هلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان سيبويه يقرأ الحديث على حماد فكان يلحن. عارف مين سيبويه؟ إمام اللغة، صاحب الكتاب، كتابه اسمه إيه؟ الكتاب، يعني كتابان في دنيا الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقبة كالقرآن، الرسالة والكتاب، الكتاب لسواي. الرسالة ما ليش اسمه ايه؟ الرسالة، لأن الرسالة أرسلت. وكتاب النحو لسواي اسمه ايه؟ اسمه الكتاب، كما أن القرآن اسمه الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيبويه كان يلحن في اللغة، على في الحديث يعني، فقال له حماد ما أكثر ما تلحن؟ قال فقام من عنده وذهب إلى الخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي، إمام في علم اللغة، حتى نبغ وبرع وصار إماما. ده لو كان فعل بقى زي ما حضراتكم بتعملوا، أنا مش هقدر أكمل، مش هقدر، مش هقدر، كان راح فين؟ كان راح فين؟ أين الرجاء فين؟ يحكي الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه أن رجل من علماء المسلمين حضر فترة لكنه لم يفهم، فقال أنا لست في العلم ولست للعلم، فذهب. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له. شوف أخواننا، رأى منظر أنت ممكن تراه، كلنا نراه، رأى قطرات ماء تسقط على حجر فأثرت في هذا الحجر، فقال والله ما قلبي بأقسى من الحجر وما العلم بأخف من الماء. يعني إن كان الماء الذي هو أخف من العلم أثر في الحجر الذي هو أقسى من قلبي بالتتابع، سيؤثر العلم الذي هو أثقل من الماء في قلبي الذي هو لم يكن أجمد من الإيه؟ من الحجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف أوزع الله في قلبي هذا، رحمات ليس بعدها رحمات. فإياك والقنوط، إياك واليأس، إياك والقنوط، وإياك واليأس. وانظر يعني، عشان لربما يقول لك الشيخ أو أنا أقول لك، أنت لست طالبا للعلم ملكش فيها، فأقول لحضرتك لا تيأس، أنت تتعامل مع ربك. الشيخ مهما على قدره هو ما هو إلا يتفرس، يعني إن كنا في أعلى درجات هو يتفرس، أو يأتيه الوحي، يتفرس أو يأتيه الوحي شيخ مجد، يتفرس. والفراسة تخطئ وتصيب، أخطأت فراسة الملهم عمر رضي الله عنه وارضاه، أخطأت رضي الله عنه وارضاه، لكن قال لك أنت لست طالب علم. أذكرك بما ذهب إليه الطحاوي لما قال له المزني لن تفلح، والله لن تفلح أبدا، فترك المذهب الشافعي ثم ذهب إلى المذهب الحنفي وكان فيه إماما، وكان يقول لو رأى المزني وأنا فيه لكفر عن يمينه، لكفر عن يمينه. نسأل الله تعالى أن يغفر لعلماء المسلمين. وانظر كيف يصل الرجاء بأهله، يجعلهم منكسرين، متذللين، مفتقرين إلى ما عند الله سبحانه جل وعلا، لأنه تنقطع آماله إلا من الله، فيظل راجيا ربه، متذللا لربه تبارك وتعالى، مفتقرا إليه في كل حين، مفتقرا إليه في كل صغيرة وكبيرة، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، يعلم أنه عاجز عن كل شيء، حتى يعني مسكة الألم في إيده ويعجز عنها إلا بالله، لولا أن الله تبارك وتعالى من عليه والله ما مسك هذا القلم، ولا خط بي حرفا واحدا. والراجي يسأل ربه، لماذا؟ لأنه يرجو أشياء فيظل يسأل يسأل يسأل، فهو يخرج من سخط الله وغضبه، لأن من لم يسأل الله يغضب يغضب عليه. وقوة الرجاء تبحث على العمل، كلما زاد رجاؤك ورجاء صحيحا زاد العمل. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. والرجاء يمنعك من الطغيان، قال الله تبارك وتعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إنه لا يرجو ربه تبارك وتعالى، فكانت النتيجة أنه يطغى. قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن طالما كان مفتخرا إلى ربه راجيا ربه تبارك وتعالى، تكون نتيجة الطغيان ولا عدمه. لكن أول ما رأى نفسه مستغني خلاص، قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا. يا بس كده شوف يحصل له إيه وهو واقف، يا رب نايم، يا رب قاعد، يا رب أول ما يخف مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك من أفضل العبادات أن تكون راجيا لربك مفتخرا إليه سبحانه جل وعلا، فهذا يرفع عنك الطغيان. وقال الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نار ربنا. شوف العمى والطغيان بسبب عدم الإيه؟ عدم الرجاء. والرجاء يجعلك تحسن الظن بربك، وحسن الظن بالله يبلغ بك الآمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فماذا تظنون بربكم سبحانه جل وعلا؟ والله لا نظن به إلا الخير، وأنه سيوفقنا سبحانه جل وعلا إلى كل خير. قال الزبير ابن عوام لابنه وهو يموت: يا بني، إن عجزت عن سداد شيء من ديني فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما يقصد بمولاي، فقلت: ما مولاك؟ قال: الله. قال: فما عجزت عن شيء إلا وقلت: يا مولى الزبير سد دين الزبير، فكانت النتيجة السداد. رجى ربه حق الرجاء فما أخلف وعده، ظن به خيرا سبحانه جل وعلا. وفي حديث عن أبي هريرة وهو ظن في المسند وغيره أو عند الطبراني مسند الحسن إن شاء الله تعالى: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية أو إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته. يعني لما رأى ذلك قامت إيه؟ إلى الرحى أعدتها، فهو في طحين في دقيق يعني تطحنه؟ لا، وقام إلى التنور فسجرته. طب هو فيه أصلا حاجة عشان هتطبخيها؟ الجواب لا. ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفن قد امتلأت. قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. الله أكبر. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعد شيئا؟ في حد جاب لكم حاجة؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا. قال: وقام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى قيام الساعة. هذا هو عطاء الله، ما عندكم ينفد وما عند الله. شوف أخوانا، حسن الظن أوصلها إلى أي درجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله يرزقنا حسن الظن به. كذلك حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يستسلف منه 1000 دينار، ثم خرج في سفر، لكن قبل ذلك قال له: ائتني بالشهداء. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فرضي. فقال: ائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: فرضي. طبعا الشهداء يشهد أنك لو أنكرت يقول أنك يعني يشهد عليك أنك أخذت 1000، والكفيل أنك لو لم تدفع يضمن عنك هذا المال. فرضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا. فخرج، لكن الرجل أراد أن يرجع لكن الماء قد اضطرب والموج قد علا فلم تخرج سفينة. فأمسك خشبة وزججها، يعني فتحها ووضع فيها 1000 دينار، ثم أغلق وقال: يا رب، اللهم إن هذا الرجل قد طلب مني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك. وهذا الرجل طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، ثم أرسل الخشبة. فبينما الرجل يخرج على شاطئ البحر ينتظر أي سفينة تيجي أو غير ذلك، وجد هذه الخشبة فأخذها حتى يصنع لأهله نارا ولا حول ولا قوة، فوجد فيها الألف دينار. ثم الرجل بعدما عاد طرق عليه الباب وعطاه ألف دينار، قال ألم ترسل شيئا؟ قال لا، ما أرسلت شيئا، ما أرسلت شيئا. فقال اذهب فقد أدى عنك كفيلك، أدى عنك وكيلك. سبحانه جل وعلا، احسن الظن بربك تجد خيرا فوق ما تستطيع. فالكون كله ميسر به، مسير به سبحانه وبحمده. وصح موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة فرعون أوتد فرعون لها 4 أوتاد في يدها ورجليها، فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان سبحان الملك، أحسنت الظن بربها فكان، بل كان كلامها قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكشف لها بيت في الجنة. ونختم بأخبار أهل الرجاء، وما أدراك ما أخبار أهل الرجاء. لما احتضر ابن المبارك فتح عينيه فضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، مثل هذا فليعمل العاملون. ولما احتضر بشر بن منصور السلمي ضحك وقال أخرج من بين ظهراني من أخاف فتنته وأقدم على من لا شك في رحمته. فقيل له أوصي بدينك، فقال أرجو ربي لذنبي ولا أرجوه لديني، أرجو ربي لذنبي ولا أرجوه لديني. قال فلما مات قضى أحد أصحابه دينه عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الزبيدي خفت نفسي ورجوت ربي، فأنا أحب أن أفارق من أخاف إلى من أرجوه. ولما احتضر النضر بن عبد الله بن حازم قيل له أبشر، فقال والله ما أبالي مت أم ذهب بي إلى الأبلة، مكان اسم مكان، والله ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره، ولا نقلني من حال قط إلى حال إلا كان ما نقلني إليه خيرا مما نقلني عنه. شوف حسن الظن، شوف حسن الظن، أنا لا أبالي أموت أو أروح أي مكان مش تفرق، بس أنا اللي عرفه من ربنا إنه لا ينقلني من حال إلا والحال الآخر أفضل منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سفيان الثوري ما أحب أن يكون حسابي نقل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. يعني قالوا له أبوك أسلك ولا ربنا؟ قال إيه؟ قال ما أحب أن يحاسبني والدي، ربي خير لي من والدي. وصدق والذي رفع السماء بالعمل. وقال الشافعي في مرض موته لما قالوا له كيف أصبحت يا أبا عبد الله، قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقة ولسوء أفعالي ملاقية وعلى الله واردة وبكأس المنية شاربة، ولا والله ما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك كان ربي عفوك بعفوك ربي كان عفوك أعظم. قال ابن المبارك للثوري عشية عرفة وهو جاف على ركبتيه وعيناه تهملان، قال من أسوأ الناس حالا في هذا الموقف؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى محمد بن المنكدر على رجل من أهل المدينة يتهم بشر، يتهم بشر، وكأنه سئل عن ذلك فقال إني لأستحي من الله أن يعلم من قلبي أني ظننت أن رحمته عجزت عنه، أنا بصلي عليه عشان أستحي من ربنا يرى من قلبي أن رحمته تعجز عن لغفرت هذا ليه الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتمثل معاوية رضي الله عنه عند الموت قال هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع، فقال اللهم فأقل العثرة وعاف من الذلة وجد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك ولم يثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة مهرب إلا أنت. فلما بلغ هذا سعيد بن المسيب قال لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله، وإني لأرجو ألا يعذبه الله. وعن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب رضي الله عنه رحمه قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي نعوده، فذهب بعض القوم يرجيه، فقال: إني لأرجو رحمة ربي وقد صمت له 80 رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعض العباد: لما علمت أن الله يلي محاسبتي زال حزني، لما علمت أن الله يلي محاسبتي زال حزني، لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل. وقيل لأعرابي: إنك تموت؟ قال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله. قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. سبحان من وهو خير الختام. قالوا: إنك تموت الآن، تموت. قال: هروح فين لما موت؟ قالوا: تذهب إلى الله. قال لهم: وما كراهتي؟ أكره لي؟ أنا ما رأيت الخير إلا، فأنا ذاهب على من لم أجد الخير إلا منه. فنسأل الله تعالى أن يرجينا في حق الرجاء، ونجعلنا وإياكم من أحسن الظن به سبحانه وبحمده. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.